وقال أن البوصيري قال عن سعد بن ماجه أن الرجال ثقات. وحديث ثوبان فيما أظن أيضا رواه ابن ماجه. وحديث أبو أمامة ما أذكر من رواه، من إذا كان ذكر الشارح بارفوري شيء. هذا خرج حديث من؟ نعم عفوا، إذن هذا حديث أبو أمامة عند ابن ماجه وفيه السفر وهو ضعيف، ورواه الإمام أحمد. حديث ثوبان الترمذي وأبو داود. حديث ثوبان أبو داود. والله لعل يعني يقصد سوف يأتي في موضع آخر من كتاب الترمذي. ثم قال نعم، هنا طبعا علة في الحديث، وهي قال هكذا وهو مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وهو واحد من الحفاظ عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. فهؤلاء طبعا رووا كلهم عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. فموضع الخلاف أن بعضهم زاد بين عروة بن الزبير وعبد الله بن الأرقم رجل. طبعا أول شيء نبدأ بتخريج الحديث. فأخرج الإمام مالك في الموطأ طبعا عن هشام، ومن طريق الإمام مالك بن حبان، وأخرجه أبو داود والحاكم كلهم من طريق زهير بن معاوية، كلهم من طريق زهير بن معاوية عن هشام به، ورواه ابن ماجه عن ابن عيينة عن هشام به، ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن هشام به، وأيضا ذكره عن عبد الله بن سعيد، ولم أعرف هذا من هو عبد الله بن سعيد، ما راجعت، لكن لم أعرف هذا الشخص وأظنه خطأ، أظنه يحيى بن سعيد عن هشام به. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنا مع عبد الله بن الأرقم فأقيمت الصلاة، ثم ذكر الحديث. وكذلك أيضا رواه عن سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال كنا معه في سفر، يعني عروة يقول كنا مع عبد الله بن الأرقم في سفر. وكذلك أيضا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه قال خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم. فكل هؤلاء يعني ما ذكروا شخصا بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم. وفي رواية سفيان الثوري ومعمر وأيوب بن موسى نعم تصريح عروة بن الزبير بالسماع من عبد الله بن الأرقم وأنه كان معه في هذه الواقعة. وأما طبعا وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحاق رواه عن هشام عن أبيه عن رجل. ثم قال ثم ذكر بعيسى الترمذي في كتابه العلل الكبير قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه وهيب عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم وكان هذا أشبه عندي. فالبخاري كأنه يميل إلى أن بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجل، فقوى أو رجح رواية وهيب. ثم قال أبو عيسى رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم لم يذكر فيه عن رجل. وأبو عيسى يذهب إلى أن الحديث على أن الصحيح في الحديث هو عدم ذكر رجل بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح لدليلين. الأول لأن الأكثر والأحفظ أيضا لم يذكر واسطة بينهما. فالإمام مالك من كبار الحفاظ الثقات الأثبات، وأيضا سفيان الثوري من أحفظ الناس، وكذلك يحيى بن سعيد أيضا من أحفظ الناس. فكل هؤلاء ما ذكروا واسطة، بالإضافة إلى رواية سفيان وهو من كبار الحفاظ أي بن عيينة، وكذلك أيضا حماد بن زيد وهو من كبار الحفاظ ووكيع أيضا، وأبو معاوية كما في رواية الترمذي، وشجاع بن الوليد وابن إسحاق ومحمد بن كنانة ومفضل بن فضالة. فكل هؤلاء ما ذكروا واسطة. والدليل الثاني أن في رواية سفيان ومعمر أيضا وأيوب بن موسى التصريح على أن عروة بن الزبير كان مع عبد الله بن الأرقم، فالأرجح هو عدم ذكر الواسطة بينهما. وقد نص أبو عيسى على تصحيح هذا الحديث، فدل على أنه يرجح أنه لا واسطة بينهما. وكذلك أيضا ابن عبد البر صحح الرواية المتصلة، وأيضا قواعد أهل الحديث التي قاعدوها تدل على هذا الشيء، وهذا ثالثا. وأما الإجابة عن قول البخاري فلعل البخاري رحمه الله هنا أراد مزيد احتياط، فأهل الحديث معروفين بالاحتياط، يعني يغلب عليهم الاحتياط رحمهم الله تعالى، فأراد هنا البخاري أن يحتاط، فكأنه مال لا يعني قال هذا أشبه عندي، يعني كأن هذا أقوى يعني باب الاحتياط فقط، والله أعلم. لكن طبعا الأرجح هو أن الحديث صحيح، وأنه يعني من أصح الأحاديث، والله أعلم. نعم. ثم ذكر طبعا فقه الحديث وتقدم الكلام عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى التلمذي حدثنا أبو وجع قتيبة، تقدم لنا قتيبة كثيرا، وقلنا أن قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو وجع الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 400، وقد أخرج له جماعة، وهو يعتبر شيخ لأصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة اشتركوا بالرواية عنه مباشرة، وليس هناك رجل من الكتب الستة يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد، ليس هناك أحد غير قتيبة بن سعيد يسمى بهذا الاسم قتيبة. فإذا كل ما مر عليك رجل يسمى قتيبة في الكتب الستة فأعلم أنه قتيبة بن سعيد، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس هو ابن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام الجليل المشهور، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 79، وكانت ولادته بعد 90، بعض ذكر أنه ولد في عام 93. وكما ذكرنا سابقا أن الإمام مالك رحمه الله يمتاز بأنه لا يروي في الغالب إلا عن الثقات، يمتاز رحمه الله بأنه في الغالب لا يروي إلا عن الثقة عنده، لكن بعض الرواة قد يروي عن الناس ضعفاء، كما روى عن عطاء الخراساني، وإن كان عطاء راجع أنه صدوق لكن روى عنه، فبعض تكلم الإمام مالك لأنه روى عن عطاء، كذلك أيضا روى عن عاصم بن عبد الله، وعاصم ضعيف، لكن الغالب على الإمام مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن ثقة، كذلك أيضا في الغالب لا يروي إلا حديثا صحيحا، كذلك أيضا الغالب عليه أنه لا يروي إلا حديثا صحيحا عنده. وذكرنا سابقا أن الذين لا يروون إلا عن الثقات تقريبا 30 شخص، ذكرنا أن الذين لا يروون عن الثقات تقريبا لا يروون إلا عن الثقات تقريبا 30 شخصا، فينبغي الاهتمام بهؤلاء لأنه قد يحتاج إليهم في عندما يكون في هذا الشخص المروي عنه خلاف. فمن جملة الترجيحات أو ترجيح أحد القولين أو ترجيح توثيقة هو أن فلان الثقة، وهو أن فلان لا يروي إلا عن ثقة، إذن هذا الشخص في روايته عنه تعتبر تقوية لهذا الشخص. عن محمد بن عمارة، محمد بن عمارة هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري، محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري، ومحمد بن عمارة هذا وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقال صالح الحديث ليس بذاك، فقال عنه صالح الحديث ليس بذاك، وأراجع في محمد بن عمارة هذا أنه ثقة، لأن يحيى بن معين قد نص على توثيقه، كذلك أيضا ابن حبان ذكره في الثقات، كذلك أيضا كما ذكرنا الإمام مالك روى عنه، وذكرنا أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة الغالب، فهذا نعم في رواية الإمام مالك عن هذا الشخص تقوية له. أما الجواب عن تلوين أبي حاتم لهذا الشخص، فذكرنا سابقا أن أبا حاتم رحمه الله متشدد جدا، بالكاد يوثق شخص، حتى أنه قال عن كبار الكفار، قال عن الإمام الشافعي والإمام مسلم وأبي حفص الفلاس، قال عن كل واحد منهم صدوق، وهؤلاء يعتبرون من كبار الكفار ومن كبار علماء الأمة، ومع ذلك أبو حاتم رحمه الله قال عن كل واحد من هؤلاء صدوق، بل قال عن الوليد بن مسلم وهو من الثقات المشاهير قال صالح الحديث، كذلك أيضا قال عن عبد الرزاق صاحب المصنف قال عن يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، مع أن عبد الرزاق من كبار الكفار، فما في شك أن أبا حاتم رحمه الله متشدد جدا، بالكاد يوثق شخص. لكن في نفس الوقت رحمه الله عبارات لينة في حق المجروحين، يعني شخص الذي يكون ضعيف جدا أو شخص متهم بالكذب أبو حاتم تكون عبارة تجاه هذا الشخص لينة ولا تكون شديدة، وأقصى وأشد العبارات التي يطلقها أبو حاتم منكر الحديث تقريبا، هذه أشد عبارة عنده. فهذا أوقع بعض الناس، بعض الدارسين كتبوا رسالة ماجستير أو دكتوراه في منهج أبي حاتم، وذهب إلى أن أبا حاتم متشدد تشدد نسبي، يعني ليس على الإطلاق، ما في شك أن هذا قول منكر باطل لأنه مخالف لكلام الحفاظ، فكل الحفاظ أوقعوهم وصفوا بأنه متشدد، وهذا ظاهر. أقرأ في الجوهر والتعديل، في الجوهر والتعديل تجد أن هذا واضحا، فمنهجه كما ذكرنا وكما ذكر الحفاظ. فمن هؤلاء الحفاظ الذين نصوا على تفجره الحافظ الذهبي وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، فكلام هذا الشخص ما في شك أنه ليس بصحيح. عن محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي، محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي القرشي المدني، ومحمد بن إبراهيم هذا اتفق الأئمة على توثيقه، اتفق الأئمة على توثيقه، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال يوم الانفراد أو قريب من هذه العبارة. والجواب عن عبارة الإمام أحمد هذه أنها مخالفة لتوثيق الأئمة، فكل الأئمة نصوا على توثيقه، وكذلك أيضا جميع من كتب في الصحيح قد أخرج لمحمد بن إبراهيم عنده، فالبخاري ومسلم وأبو الخزيمة وابن حبان كلهم أخرجوا في صحاحهم حديث محمد بن إبراهيم. فقول الإمام أحمد هذا معارض أو معارض بتوثيق الأئمة، ولعل الأقرب في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، لأن وجدنا حديثه بالإضافة إلى توثيق الأئمة وجدناه مستقيما، ولا نعرف أن هناك أحاديث أنكرت عليه، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطلق على مجرد التفوض، يطلق عليه منكر مجرد التفوض، وما في شك أن هذا يعني مذهب كثير من الحفاظ. وكما قال الحافظ بن رجب في كتاب فتح الباري، الحافظ بن رجب كتاب على صحيح البخاري، شرح على صحيح البخاري اسمه فتح الباري، وهو أحسن من كتاب الحافظ بن حجر، إلا أنه لم يتمه رحمه الله توفي قبل إتمامه. فذكر في هذا الكتاب أن يحيى بن سعيد القطان وابن المنين والإمام أحمد يطلقون على التفوض، يطلقون عليه النكارة والمنكر. ومسألة التفوض وهي الغرابة مسألة طويلة الدين وفيها مذاهب متعددة، لكن الذي يهمنا في هذه المسألة هو مذهب كبار الحفاظ من الأئمة المتقدمين، فكانوا رحمه الله يعتبرون في بعض المرات، بل في كثير من المرات يعتبرون التفوض نكارة وعلة تقدح في صحة الحديث. فإذا تفوض شخص ليس مشهورا برواية عن شخص ما، شخص مشهور برواية وتفوض عنه شخص ليس مشهور برواية، مثل ذلك الوليد بن مسلم يتفاوض عن الإمام مالك، الوليد بن مسلم وإن كان من الكفار كما ذكرنا سابقا، لكن عندما يتفاوض عن الإمام مالك بحديث هذا يعتبر منكر، يعتبر هذا منكر عند المتقدمين، يعتبر هذا منكر ولا شك في نكارته، لأنه أين أصحاب الإمام مالك عن هذا الحديث؟ الإمام مالك هو عنه أكثر من 1000 رجل، ومنهم من لاد الإمام مالك سنوات متعددة، حتى أن ابن القاسم رحمه الله وهو عبد الرحمن بن القاسم لازمه 17 عاما، وكذلك أيضا عبد الله بن مسلم القعنبي وغيرهم من كبار الحفاظ، أين هم عن حديث تفوض بن الوليد بن مسلم الذي لا يعرف بكثرة الرواية عن الإمام مالك؟ فالتفوض عند كثير من الحفاظ أو في كثير من المواد يعتبر إلا تقدح في صحة الحديث، لكن كما ذكرت أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فعندما يتفرد شخص بحديث ويكون هذا الشخص متفرد من التابعين أو من أتباع التابعين، وكان هذا الشخص ثقة ومشهورا بالضبط أيضا، هذا التفرد منه يعتبر مقبول، هذا التفرد منه يعتبر مقبول، لا كما في حديث الأعمال بالنيات، فشبه اتفاق بين علماء الأمة على تلقيه بالقبول، وإن كان بعضهم قد توقف فيه نوعا ما لأنه حديث فرد، لكن الحفاظ متفقين تقريبا على تصحيحه. فالتفرد وقف عند التابعين، فآخر من روى هذا الحديث متفردا به هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو تابعي وإمام مشهور، ثم بعد ذلك اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فمثل هذا التفرد لا يعتبر علة تقدح في الحديث، أما التفرد في طبقات متأخرة فهذا يعتبر علة تقدح في الحديث. كذلك أيضا إذا تفرد شخص غير مشهور برواية عن شخص مشهور برواية، كما ذكرنا في الوليد بن مسلم مع الإمام مالك. نعم، فهذا الشخص محمد بن إبراهيم لقب أنه ثقة من سبب عن أي ولد لعبد الرحمن بن عوف. وقع خلاف في هذا الموضع من الإسناد، فرواية قتيبة كما ترون عن أي ولد لعبد الرحمن بن عوف، بينما بقية رواية أصحاب الإمام مالك عن أي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهي رواية صحيحة، كما ذكر ذلك أيضا الترمذي في نهاية هذا الباب كما سوف يأتينا. فالصواب كما في رواية أصحاب الإمام مالك عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وليس لأم ولد لعبد الرحمن، وليس عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. كذلك أيضا روي هذا على وجه آخر، كما أشار إلى ذلك أيضا المصنف أبو عيسى، فقال روى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود لعبد الرحمن بن عوف، وهذا خطأ كما ذكر ذلك الترمذي، ولأنه مخالف رواية الأكثر من أصحاب الإمام مالك كالقعنبي، وكذلك أيضا يحيى بن يحيى الليثي ومحمد بن الحسن وغيرهم، كلهم رووا عن أم ولد لعبد الرحمن، عن كلهم رووا عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأيضا وقع اختلاف آخر في من تكون هذه التي هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ففي رواية الحسين، في رواية الحسين الوليد القرشي النيسابوري، قال عن حميدة، قال عن محمد، قال عن الإمام مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن حميدة قالت قلت لأم سلمة، فسماها هذا الشخص وهو الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري، سماها ماذا؟ سماها حميدة. فبعضهم حمل بعضهم جعل هذه الرواية من قبيل المفسر، فتعتبر الرواية مفسرة لما أبهم وأجمل في بقية الروايات. وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر، إلى هذا القول مال الحافظ ابن حجر، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الحسين بن الوليد ثقة وأيضا موصوف بالفقه وبالعلم. فهنا روى رواية لا تعتبر في الحقيقة مخالفة رواية أصحاب الإمام مالك، وإنما هي موافقة، فروايته لا تنافي من روى عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فأم ولد هذه هي حميدة، هي تسمى حميدة. ثالثا أن حميدة هذه عند التحقيق لا تعرف، مجهولة عند التحقيق، هذه المرأة لا تعرف بل هي مجهولة، كما قال الخطابي رحمه الله، قال إن هذه المرأة مجهولة ولا تعرف. كذلك أيضا أشار إلى هذا الحافظ الذهبي في كتاب الميزان بقوله تفرد عنها محمد بن إبراهيم، فعند التحقيق أن هذه المرأة التي هي حميدة لا تعرف، ولا يعرف لها إلا هذا الحديث الواحد فقط، لا يعرف لها إلا هذا الحديث الواحد فقط. نعم، وسوف يأتي مزيد بيان عند الحكم على هذا الحديث. قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره ما بعده. قبل أن نتكلم على فقه هذا الحديث نخلص من تقويده ثم الكلام على إسناده. فرجه الإمام مالك طبعا في الموطأ، وأيضا أبو داود وابن ماجه والدارمي والإمام الشافعي في كتابه المسند أو في المسند الذي جمع له، والطبراني في الكبير، والباوي في شرح السنة، كلهم من طريق الإمام مالك، كل هؤلاء من طريق الإمام مالك. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمار. فعبد الله بن إدريس هنا تابع الإمام مالك. وكذلك أيضا الطبراني بن كبير رواه عن عبد الله بن إدريس، وكذلك أيضا بن أبي شيبة، وكذلك أيضا ابن الجارود. والإمام مالك أيضا في هذا الحديث متابع آخر، فأيضا أخرجه الإمام أحمد عن صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة. وكذلك أيضا هناك متابع رابع وهو ابن المنذر في كتاب الأوسط فقال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة. فهؤلاء الثلاثة كلهم تابع الإمام مالك في رواية هذا الحديث عن محمد بن عمارة. فإذا الإسناد أو جميع الأسانيد تلتقي في محمد بن عمارة. هذا ناتي إلى الحكم على هذا الحديث. فالحكم على هذا الحديث، اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث. فهنا أبو عيسى الترمذي لم يحكم عليه بشيء، وإنما فقط بين اختلاف روايات، ثم رجح أن الرواية الصحيحة هي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم يحكم على هذا الحديث بتصحيح أو تضعيف. أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث وسكت عنه، ومعروف عند أهل العلم أن الذي يسكت عنه أبو داود يعتبر هذا الحديث صالح، كما نص على ذلك أبو داود. فقال عندما سئل عن الأحاديث التي ذكرها في كتابه قال ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهم شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. إذن الصالح عنده هو الذي فيه وهم يسير وخفيف، يعتبر سكوت أبي داود تقوية لهذا الحديث. بعض أهل العلم جعل سكوت أبي داود تحسين منه، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن كثير، وبعضهم اعتبر تصحيح كالنووي رحمه الله. والأقرب والله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة أن سكوته يعتبر تقوية فقط، يعني ما تصل إلى درجة التحسين، وإنما فيه تقوية. يعني كما نص على ذلك هو قال صالح، وكما بين معنى الصالح عنده ما فيه وهم خفيف، هذا معنى الصالح عنده، أي صالح للاحتجاج وليس ناده ساقط. وتكلم على هذه المسألة في الموسع الحافظ بن حجر في كتابه المتن على ابن الصلاح، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي وغيره من أهل العلم. كذلك أيضا تقدم في تقييد هذا الحديث أن ابن الجارود قد رواه في كتابه المنتقى، وذكرنا سابقا أن الحافظ الذهبي نص على أن أكثر حديث ابن الجارود في كتاب المنتقى هي من القسم الصحيح أو القسم الحسن. وبالفعل هذا ما أخذ من تسمية الكتاب بهذا الاسم، وكذلك أيضا الاستقراء يدل على ذلك. فأيضا في رواية هذا الحديث من قبل ابن الجارود يعتبر أيضا تقوية لهذا الحديث وتحسين، تقريبا وتحسين نوعا ما. وممن صحح هذا الحديث القاضي بن عرب المالكي، فقال في كتابه عرض الأحوذي قال هذا الحديث مما رواه مالك فصح، وإن كان غيره لم يروه صحيحا، وإن كان غيره لم يراه صحيحا. وذكرنا سابقا قلنا أن الإمام مالك وبالذات عندما يودع حديث في كتاب الموطأ هذا في الغالب الحديث يكون محتجا به عند الإمام مالك، ويكون هذا الحديث يعتبر تقريبا صحيح عند الإمام مالك، أو على الأقل محتجا به عند الإمام مالك. فهنا ابن العربي يشير إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة نص عليها الحفاظ كابن معين وأيضا الحاكم. فابن العربي جعل مجرد رواية الإمام مالك في هذا الحديث جعله تصحيح، مجرد رواية الإمام مالك. وممن أيد كلام القاضي العربي الشيخ المشاط رحمه الله كما في تعليقه على كتاب الترمذي. أما من ضعف هذا الحديث فضعفه الخطابي رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود، فأعله كما ذكرنا بجهالة أم الولد هذه التي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقال إن هذه المرأة مجهولة، والمرأة المجهولة أو الإسناد الذي فيه جهالة لا تقوم به حجة. وأيد الحافظ المنذري كلام الخطابي رحمه الله، حافظ المنذري في كتابه تهذيب سنة داود أيد كلام الخطابي، وكذلك أيضا أيد كلام الخطابي صاحب بدل المجهول على سنن أبي داود. والأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس بإسناده، الأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس بإسناده وأنه صالح للاحتجاج، لأنه ذكرنا سابقا قاعدة وهي أن الجهالة لا تعتبر جرح، أن الجهالة لا تعتبر جرح وتعليل للحديث، وذكرنا هذه القاعدة مستقصاة، وبينا أن الجهالة على قسمين، قد تكون علة هذا إذا كان المتن غير مستقيم، وأيضا إذا دلت القرائن على ضعف هذا الحديث إما عدم استقامة السند أو عدم استقامة المتن، وقد تكون ليست بعلة بل قد يحكم على الحديث بالصحة أو بالتحسين إذا كان المتن مستقيم. وتجد في كتاب الإمام البخاري بعض رواة المجاهيل، ومع ذلك يعتبر صحيح البخاري في الدرجة العليا من الصحة، وكذلك أيضا الإمام مسلم كما ذكرنا سابقا تقريبا هو عن 50 شخص، وما في شك أن الشخص الذي يعني يضعف للجهال على الإطلاق هذا الشخص ما في شك أنه خالف بالإضافة إلى مذهب جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، كذلك أيضا خالف العقل، فالعقل أيضا دل على عدم تضعيف حديث المجهول بل يعتبر بالقرائن، فإذا دلت القرائن على استقامة هذا الحديث يقبل، وإذا دلت القرآن على عدم استقامته لا يقبل. نعم قد يقول قائل أن العقل يدل على أن الشخص المجهول لا يقبل خبره بل يتوقف فيه، نقول هذا عن غير أهل الحديث، فأهل الحديث يستطيعون من خلال القرآن معرفة استقامة هذا المتن من عدمه ومعرفة صحة هذا الحديث من عدمه، فهذا الحديث مستقيم. و كما سوف يأتي أن هناك شاهد لهذا الحديث بمعنى أو بنفس هذا المتن له شاهد، وكذلك أيضا مشهور بين السلف، فثبت عن عائشة من المؤمنين أنها أفتت بهذه الفتوى، وكذلك أيضا عن غيرهم من التابعين وغيرهم من أهل العلم. فالأقرب في هذا الحديث أنه لا بأس به وأنه صالح للاحتجاج. وكما ذكرت أن لهذا الحديث شاهد، وروى هذا الشاهد أبو داود فقال حدثنا النقيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن الضعف من بني عبد الأشهل قال قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منكنا فكيف نفعل إذا مقبنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن داود وابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد في كتاب التمهيد كلهم من طريق عبد الله بن عيسى، وكل هؤلاء ثقات، كل رجال الإسناد ثقات، فإسناده صحيح إلى موسى بن عبد الله بن يزيد وهو الخطمي ثقة من الرابعة عن امرأة. العلة هنا لأن موسى بن عبد الله بن يزيد لم يبين أنه سمع من هذه المرأة أو لم يسمع، وإنما روى هذا الحديث بصيغة العنعنة، فلا ندري هل سمع منها أم لا، وهذا التعليل على مذهب المتقدمين، المتأخرين لا يعتبرون هذا تعليلا، وما في شك أن قولهم خطأ وليس بصحيح، أن قولهم خطأ وليس بصحيح، فما في شك أننا يعني وجدنا بالتتبع ولئن نص على هذا أن التابعين وغيرهم من الناس يرسلون، فهنا قد يكون موسى بن عبد الله بن يزيد أرسل هذا الخبر ولم يسمعه مباشرة من هذه المرأة، لكن طبعا هذا الحديث أيضا يعتبر مقوي الحديث الأول وخلاه يقوي الآخر، ولذلك يكون الاحتجاج بهذا الحديث أمر ظاهر وواضح. وهذا الحديث ضعفه الخطابي أيضا، ضعفه الخطابي وعلمه بجهالة هذه المرأة من بني عبد الأشهل، لكن المنذري انتقد في هذا وقالنا هذه المرأة صحابية لأن هنا قالت يا رسول الله، فما في شك أنها صحابية، فالصحابة والصحابة كلهم عدول. وكذلك تعقب أيضا الخطابي كذلك صاحب بدل المجهول، وما في شك أن هذا تعقب سليم وصحيح، فما في شك أن الصحابة كلهم عدول وثقات. لكن العلة هو لا ندري هل سمع موسى بن عبد الله من هذه المرأة أم لا، هذه العلة. لكن ما في شك ما قلنا أحد الحديثين كل نعم أحد الحديثين أو أحدهما يقوي الآخر، فإذا المتن يعتبر محتج به. هذا ما يتعلق بالكلام على إسناده والكلام على صحته. أما الكلام على فقه هذا الحديث فبوب له أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الوضوء من الموطأ أو من الموطأ، والأئمة اختلفوا في معنى هذا الحديث وفي فقه هذا الحديث، فبعضهم قال أن هذه المرأة تمر على نجاسة لكن هذه النجاسة يابسة وليست برطبة، هذه النجاسة يابسة وليست برطبة. وهذا الكلام ينسب أو منسوب أو نص العلم على أنه قاله الإمام الشافعي وكذلك أيضا قبله مالك وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ظاهر هذا الحديث، وقال ظاهر هذا الحديث أن هذه المرأة تمر على المكان النجس وهو رطب، أنه رطب فتمر عليه، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بعده طهره. ويؤيد هذا رواية المرأة من بني عبد الأشهل، ففي رواية المرأة من بني عبد الأشهل قالت إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا، فهنا قيدت سؤالها بوقوع المطر أو بوقت المطر فتكون الأرض رطبة. وما في شك أنه لا يخفى على يعني الصحابة فضلا لا يخفى عن الناس فضلا عن غيرهم أن النجاسة اليابسة لا تؤثر، عندما يضع الشخص على نجاسة يابسة أو إذا مسها لا تؤثر عليه. فما في شك أن سؤال هذه المرأة عن النجاسة الرطبة إذا مرت عليها، وكما ذكرت وظاهر الحديث الأول وهو نص في الحديث الثاني، ظاهر الحديث الأول ونص في الحديث الثاني. فالأمر والله أعلم يعني أو نذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا يكون فقه هذا الحديث أن الأرض الطيبة تطهر الثوب النجس الذي تنجس بفعل الأرض النجسة، فإذا يعتبر أو تعتبر الأرض مطهرة بل التراب يعتبر مطهر. وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى وهي هل النجاسة لا تزال إلا بالماء أو تزال بغيره، على قولين لأهل العلم بل على أكثر من قولين. فبعضهم ذهب إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، ومن هؤلاء الإمام الشافعي وكذلك أيضا الإمام أحمد. القول الآخر ذهبوا إلى أن النجاسة تزال بغير الماء، أن النجاسة يمكن أن تذهب بغير الماء، ومن أدلتهم هذا الدليل. وكذلك أيضا من أدلتهم ما ثبت في صحيح البخاري وكذلك أيضا سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأبو داود بوب على هذا الحديث باب أن الشمس تطهر الأرض وأن الجفاف يعتبر تطهير للأرض، وهذا الذي بوب عليه أبي داود ظاهر، بل هذا هو يعني إذا ما قلنا نص الحديث ظاهر الحديث. فكما قال ابن عمر لم يكن يرشون شيئا من ذلك، وما في شك أن بول الكلاب نجس ومع ذلك كانوا ما يرشون شيئا من الماء على هذا البول، بل يطلقون بيبس هذا المكان الذي سقط عليه البول. كذلك أيضا من أدلتهم ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أن ما كان رسول الذي في السنن الصحيحة ابن حبان وغيره أنه كان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم نزع خفيه أو نعليه، فالصحابة نزعوا نعالهم ثم بعد انتهاء الصلاة سألهم لماذا فعلتم ذلك، قالوا وإناك فعلت ذلك، قال لأن جبريل أخبرني بأن في نعلي قدرا فلذلك نزعتهما، ثم قال إذا صلى أحدكم في نعلي وكان فيهما قدرا فليدقهما بالتراب أو فليمسحهما بالتراب. وفي حديث أبي هريرة وحديث عائشة وهما كلاهما عند أبي داود فإن التراب لهما طهور، فهنا نص على أن التراب يعتبر تطهير لهما. كذلك أيضا ما ثبت واشتهر من أنه يجوز استخدام الحجارة في الاستنجاء والاستجمار، أن يجوز استخدام الحجارة. فهذه الأدلة تعتبر أو تفيد بأن الماء لا يعتبر وحده فقط مطهرا للنجاسة، بل كذلك أيضا التراب، بل كذلك أيضا مجرد اليبس يعتبر هذا تطهير للمكان، إذا كان طبعا هذا الذي سقط عليه تراب. أما من ذهب لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فاستدلوا بأحاديث منها في حديث أنس كما سوف يأتينا أن من بال الأعرابي في المسجد أمر رسول صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء. كذلك أيضا في حديث أسماء، حديث أنس طبعا في الصحيحين، وحديث أسماء كذلك أيضا في الصحيحين أنها سألت عن الثوب يصاب بدم الحي فقال اكفيه ثم اقرصيه في الماء ثم انضحيه، فأمرها بأن تقرصه بالماء وتنضحه كذلك أيضا بالماء. كذلك أيضا في حديث قيس بن محصن الذي عند أبي داود وغيره أنه أمرها بأن تغسل الثوب الذي أصيب بدم الحيض بأن تغسله بماء وسدر. فهذا هو دليل من استدل بأن النجاسة لا تزال إلا بالماء. والجواب عن هذا في الأدلة التي ذكرناها فالأدلة التي ذكرناها تفيد بأن النجاسة قد تزال بغير الماء. كذلك أيضا أجاب عن الأحاديث التي تأمر باستخدام الماء في إزالة النجاسة بأن هذا لا يفيد الاقتصار على الماء، فذكر أهل العلم قاعدة فقهية ومنهم المقري في كتابه القواعد الفقهية قال عندما يؤمر بشيء هذا الشيء المأمور به لا يفيد أنه هو المراد فقط، بل يفيد بأنه مراد وليس هو المراد، أي ليس هو كل المراد وليس غيره. يقول عندما يؤمر بشيء هذا يفيد بأن هذا الشيء مراد، ولا يفيد أن غيره ليس بمراد، لا يفيد أن غيره ليس بمراد. وهذا يسمى عن الأصوليين بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب، وجمهور الأصوليين يعتقدون أن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. يعني كمثال على هذا عندما تقول الشخص أكرم بني تميم، فهذا لا يفيد أنه لا يجوز لك أن تكرم غير بني تميم، بل أنت مأمور فقط بإكرام بني تميم، فإذا أكرمت أيضا غيرهم لا تعتبر أنت مخالفا لهذا الشخص الذي أمرك بإكرام بني تميم. فهذا يسمى مفهوم اللقب ويعتبر أضعف المفاهيم، فيعتبر الاحتجاج به يعتبر ضعيف. ولم يذهب إليه إلا أبي بكر الدقاق من الشافعية ويقولون بعض الحنابلة. وهذه المسألة من أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجد كلامه مجموعا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام التي هي من جمع البعض، فتكلم بكلام نفيس على هذه المسألة وبين أن كثير من الأئمة يكتفون لا يعتبرون الماء فقط في إزالة النجاسة، وشيخ الإسلام يعتبر أن كل ما أزال النجاسة يعتبر هذا الشيء تطهير لهذا الشيء الذي أصيب بالنجاسة. حتى أن بعض أهل العلم المعاصرين قال عندما تذهب بثوبك إلى الفواي وإن كان فيه نجاسة وسواه بالبخار يقول هذا يعتبر تطهير لهذه النجاسة التي في الثوب. وبالفعل أن من عاتوت ثوبك ثم تأخذ هذا الثوب تجد أنه نظيف، فهذه النجاسة تعتبر زادة، فيعتبر هذا تطهير لهذا الثوب. وذكر كذلك أيضا فيه الإسلام قال إن أيضا بعض العلم نص على أن الثياب التي هي من حرير إذا تنجست يقول يكتفى بمسحها، نص بعض العلم على أن يكتفى بمسحها لأن لو تغسل لفسدت. كذلك أيضا قال إن السكين عندما تصاب بالدم ومن يقوم بنجاسة الدم يقول يكتفي بعض العلم بمسح السكين، بل قال إن جميع الأجسام الثقيلة يكتفى بطهارتها بمسحها. وبالفعل عندما تمسح تكون كأنه لم تقع عليها هذه النجاسة أو لم يقع عليها هذا الدم أو غيره من النجاسات، فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله. وشيخ الإسلام توسع في الكلام على هذه المسألة، تجد كلامه أيضا بالفتاوى، وابن حزم تجد كلامه في كتابه المحلل في المهمة بعشر صفحات أو ثمان صفحات، وقال إن الأمور مقيدة بأعيانها، فإذا ذهب عين هذا الشيء أو اختلفت تسميته، قال عندنا عذرة مثلا عزكم الله، فبعد فترة من الزمن أصبح التراب، يقول إذن هذا التراب يعتبر طاهر وإن كان أصله عذرة، لأن الآن لا يسمى عذرة وإنما يسمى تراب. كذلك أيضا قال إن الميت إذا مات ثم تحلت إلى تراب أيضا تعتبر طاهرة. كذلك أيضا يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن حزم أن الخمر إذا أصبحت خل، وإن كان على قول راجح أن الخمر نجس نجاسة معنوية، لكن إذا أصبحت خل تعتبر طاهرة، مع أن يعني ما فعلنا بها شيء وإنما فقط تغيرت، فبما أنه تغير الاسم إذن كذلك تغير الحكم، فبدل أن كان سابقا محرما أصبح طاهرا ويجوز شربه واستعماله وهو الخل. فهل الأقوال تؤيد ما ذهب إليه أو هل الذين تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى؟ نعم، هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث. أبو داود أشار إلى أن في الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود وابن خزيمة وعبد الرزاق المصنف وابن المشير والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي كلهم من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موتى ولا نمس شعرا ولا ثوبا، أي في الصلاة. وهذا الحديث ظاهره الصحة لكنه معلول كما بين ذلك ابن خزيمة وأبو داود قبله، وكذلك أيضا البيهقي، فبالذات ابن خزيمة بين أن نعم الشك هل حدثه في هذا الحديث شقيق أو غيره. نحن ذكرنا سابقا أن الأعمش على القول الصحيح أنه أن التدليس يعتبر من القسم الأول الذي ليس بضار والأصل فيه السماع والاتصال حتى يتبين بالدليل أنه دلس، وهنا تبين بالدليل أن الأعمش تشكك هل سمع هذا الحديث من شقيق أو من شخص غيره، فإذا هذا الحديث يعد بهذه العلة. وممن نص على تضعيفه بن خزيمة وعلم بهذه العلة، لكن لهذا الحديث أسانيد أخرى، فله إسناد أو له إسنادان عند عبد الرزاق، لكن في كلا هذين الإسنادين كلاهما فيه مقال، لكن هذه الأسانيد الثلاثة باجتماعها يقوي بعضها البعض الآخر، بالإضافة إلى يعني أيضا حديث سلمة وما في معناه يشهد حديث عبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص هو عمرو بن علي من البحر الصيرفي، أبو حفص الفلاس البصري، أبو حفص الفلاس البصري، وعمر بن علي هذا من كبار الحفاظ وهم من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200، وكما ذكرت هو من كبار الحفاظ حتى أن بعضهم قدمه على علي بن المديني، ولهذا الشخص كلام في علم الحديث فيما يتعلق في تعليل الحديث وفيما يتعلق أيضا بجرح الرجال وتوثيقهم، والغالب على منهجه الاعتدال أنه في جرح الرجال الغالب عليه الاعتدال، وكذلك الغالب عليه أيضا أنه ينقل أقوال شيخين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، ينقل أقوال في هذا الشخص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، قال أبو عيسى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد وابن قصين الأشد أبو سعيد الكوفي الكندي، عبد الله بن سعيد وابن قصين الكندي أبو سعيد الأشد الكوفي، وهو ثقة حافظ كما قال أبو حاتم كان إمام أهل زمانه، وكذلك أيضا قال عنه ثقة صدوق، وقال محمد بن واحد الشطوي ما رأيت أحفظ منه. فأبو سعيد الكندي ثقة حافظ، وهو مكثر جدا من الحديث، هو مكثر جدا من الحديث، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وقد مر علي كثيرا من حديثه فوجدته مستقيما ولا أعرف له حديثا أخطأ فيه، فهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 57 و200، وكما ذكرت قد أخرج له الجماعة. قال حدثنا حفص بن غياث وابن طلق النفعي، حفص بن غياث بن طلق النفعي أبو عمر الكوفي، وحفص بن غياث ثقة حافظ فقيه، حفص بن غياث ثقة حافظ فقيه فاضل، وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدث به من كتابه، القسم الأول ما حدث به من كتابه، فهذا أعلى الأقسام وأصح أقسام حديثه، فكما وصف كبار الحفاظ كتاب حفص بن غياث بأنه كتاب صحيح، فممن وصفه بذلك علي بن المديني، ممن وصفه بذلك علي بن المديني فقال إن كتابه صحيح، وكذلك أيضا غيره من كبار الحفاظ، فحفص بن غياث أصح أحاديثه إذا حدث من كتابه، لأن كتابه يعتبر كتاب صحيح، وذكرنا سابقا كيف يعرف الشخص أنه حدث من كتابه، إما أن ينص الراوي عنه فيقول حدثني فلان من كتابه، أو يعلم من هدي هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتابه، فبذلك يعرف الشخص حدث من كتابه أم لا. والقسم الثاني من أقسام حديث حفص بن غياث إذا حدث من حفظه، وكان هذا ما حدث به قديما، ما حدث به قديما من حفظه قبل أن يتولى القضاء، لأن رحمه الله عندما تولى القضاء ساء حفظه قليلا وتغير حفظه نوعا ما بسبب انشغاله بالقضاء وتركه لمراجعة الحديث. فالقسم الثاني من أقسام حديثه إذا حدث من حفظه وكان راوي عنه قديما قبل أن يتولى القضاء، فطبعا القسم الأول كما ذكرت يحكم عليه بأنه ثقة حافظ، والقسم الثاني كذلك أيضا هو في الدرجة العليا من الصحة لكن دون القسم الأول. فقال أبو داود رحمه الله كان حفص بآخره دخل في النسيان، وكذلك أيضا قال أبو زرعة ساء حفظه بعدما تولى القضاء، وكذلك أيضا وصفه بذلك صالح بن محمد الأسدي فقال كان حفص عندما تولى القضاء، نعم قال حفص ولي القضاء وجفى كتبه، يعني انشغل بالقضاء عن مراجعة حديثه في كتابه. والقسم الثالث من أقسام حديثه هو إذا حدث من حفظه وكان مما حدث به بعد أن تولي، بعد أن تولى القضاء، فهذه أقسام حديث حفص بن غياث، وكل هذه الأقسام صحيحة، كل هذه الأقسام صحيحة، لكن هي درجات، فأعلاها الدرجة الأولى وأدناها الدرجة الثالثة. وما تقدم في كلام أبي زرعة وكلام غيره من أنه ساحبه يقصدون بذلك التضعيف النسبي، وهذا بالنسبة إذا حدث من كتابه أو إذا حدث قديما، يعني في قولهم ساحبه هذا محمول على التضعيف النسبي، وتكلمنا سابقا على هذه القاعدة وقلنا أن كبار الحفاظ مرات يضعفون الشخص تضعيفا نسبيا، يعني بالنسبة إلى غيره أو بالنسبة إلى حديثه القديم أو بالنسبة إلى كتابه وما شابه ذلك، ولم يذكر الحفاظ أحاديث أنكرت على حفص بن غياث إلا ثلاثة أحاديث، لم يذكر الحفاظ أحاديث أنكرت على حفص بن غياث إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو ما رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذا الحديث انكره كبار الحفاظ على حفص بن غياث وعدوه مما أخطأ به حفص بن غياث، فيمن انكر هذا الحديث عن ابن المديني وكذلك ايضا يحيى بن معين وايضا الامام احمد وكذلك ابو زرعه، فكل هؤلاء انكروا هذا الحديث وعدوه خطا وقالوا ان حفص بن غياث قد اخطا فيه. واما أبو عيسى الترمذي رحمه الله فذهب إلى تصحيح هذا الحديث فحكم على هذا الحديث بالصحة في كتابه. وطبعا أقرب ما قاله هؤلاء الحفاظ أن الحديث يعني يخشى أن حفص بن غياث أخطأ فيه ووهمه في هذا الحديث، فعلي بن المديني ويحيى والإمام أحمد وزرعة كلهم على أن هذا الحديث خطأ. والحديث الثاني هو ما رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما عثرته أقاله الله أقال الله عثرته، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته. وهذا الحديث كذلك أيضا تفرد به حفص بن غياث عن الأعمش وأنكره أيضا كبار الحفاظ، ممن أنكر هذا الحديث يحيى بن معين وكذلك أيضا صالح بن محمد الأسدي، لكن ذهب بعض الحفاظ إلى تصحيح هذا الحديث. فممن قوى هذا الحديث ابن عدي وقال إن حفص بن غياث قد توبع على هذا الحديث عن الأعمش، قد توبع حفص بن غياث، فتابعه مالك بن شعيب عن عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية عن الأعمش. طبعا هل المتابع لحفص بن غياث لا يصح، لكن ذكر ابن عدي أنه قد توبع، فهو يذهب إلى تقوية هذا الحديث. وطبعا هذا المثل ثابت، هذا المثل وهو من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة ثابت، لأنه جاء من عدة طرق من حديث أبي هريرة وكذلك أيضا جاء عن غير أبي هريرة من الصحابة، فهذا الحديث يعتبر ثابت. لكن في رواية حفص بن غياث عن الأعمش لهذا الحديث كما ذكرت أن كبار الكفار أنكروه. والحديث الثالث هو ما رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود. هذا الحديث انكره الإمام أحمد وكذلك أيضا البيهقي، وقال الإمام أحمد أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، فحجاج بن محمد المصيصي وهو من أثبت الناس في ابن جريج خالف حفص بن غياث فرواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، وهذا هو راجح أرسال هذا الحديث كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والبيهقي. أن ابن قطان الفاسي رحمه الله فذهب إلى تصحيحه، وهذا التصحيح لابن قطان الفاسي جريا على قاعدته أنه فيما يتعلق بالشذوذ والعلة على منهج الفقهاء، فيما يتعلق بالشذوذ وتعليل الحديث على منهج الفقهاء، فلا يعتبر المخالفة بل يعتبر أن زيادة الثقة تعتبر محفوظة مطلقا. صحيح أنه متشدد بالرجال وأن له كلاما حسنا مفيدا جدا في علم الرجال، وكثير ما يذكر قواعد ويفسر بعض عبارات أهل الجرح والتعديل، لكنه فيما يتعلق بالعلل هو على منهج الفقهاء، فيعتبر أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ولا يعتد بالمخالفة. فأقول هذه الأحاديث الثلاثة التي أنكرت على حفص بن غياث، وما في شك أن هذه الأحاديث قليلة جدا، حفص بن غياث كما قال يحيى بن معين حدث بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف حديث وكلها من حفظه، فما في شك ومقصر جدا من الحديث، فهذه الحديث بجنب ما روى لا تعد شيئا. فإذا حفص بن غياث كما ذكرنا على الدرجات الثلاثة التي ذكرناها. أي نعم كيف؟ قال تفوض به عن بعض أصحاب العمل ويعتبرون الخطاب التفوض نكار. نعم، وقد أخرج الجماعة لحفص بن غياث وهو من الطبقة التاسعة، وعقبة بن خالد هو ابن عقبة، عقبة بن خالد هو ابن عقبة الشكوني الكوفي، عقبة بن خالد بن عقبة أبو مسعود السكون الكوفي وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثامنة توفي في عام 88 قال حدثنا الأعمش طب الله مش تقدم لنا كثيرا وهو سليمان بن مروان الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش وهو من كبار الحفاظ حتى أن يحيى بن معين قدمه على الزهري فالأعمش من كبار الحفاظ وأحد ممن تجور عليهم الأحاديث الصحيحة وذكرنا سابقا مرارا وتكرارا أن تدليس الأعمش من القسم الذي لا يضر وأنه من القسم الأول وهذا هو مذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين بل كل المتقدمين على هذا المذهب فتجد أن حديثه بالعنعنة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الخزيمي وابن حبان جميع من ألف في الصحيح وما يذهب إليه كثير من المتأخرين من اشتراط فصيح الأعمش بالسماع فهذا مذهب خاطئ ومخالف لما ذهب إليه الحفاظ المتقدمين كذلك أيضا تتبعنا كثيرا من حديث الأعمش فوجدناه مستقيما لكن بشرط كما ذكرنا سابقا لابد أن يدخل السماع من شيخ أو مرة واحدة وكذلك لابد يكون متن مستقيم ولابد إذا جماع تطرق هذا الحديث ما يذكر الأعمش أنه سمعه من شخص آخر غير شيخه الذي رواه عنه فهذه الشروط الثلاثة مشتركة في رواية الأعمش فالأعمش تدليسه من القسم الأول الذي ليس في ضار ما في شك الأعمش مدلس لكن مقل جدا من التدليس وطبعا الحافظ بن حجر اضطر مرة ذكره في الطبقة الثانية ومرة ذكره في الطبقة الثالثة فله كتابان في الطبقات في طبقات المدلسين كتاب المقد وفي نكت على ابن الصلاح ولقب هو من الطبقة الأولى وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين لا ثالث لهما إما تدليس ضار وإما تدليس ليس بضار والأعمش من القسم الأول الذي ليس بضار ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصار الكوفي وابن أبي ليلى من كبار الفقهاء في عصره وتوفي في عام 48 وهو رحمه الله سيء الحفظ جدا وهذا شبه اتفاق عليه بين الحفاظ أنه سيء الحفظ وكثير الخطأ وبالذات اللي روى عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن مرة هو ابن عبد الله المرادي الجملي أبو عبد الله الكوفي وهو متفق على توثيقه ويعتبر من أفضل الناس في عصره كما قال عبد الملك بن ميسرة وعمرو بن مرة من الطبقة الخامسة توفي في عام 16 أو 18 وقد أخرج له الجماعة عن عبد الله بن سلمة هو الموالي الكوفي وهو من الطبقة الثانية وأخرج له أصحاب السنن وعبد الله بن سلم بن سلمة اختلف فيه أنظار النقاد على ثلاثة أقوال بعضهم ذهب إلى تضعيفه وبعض ذهب إلى أنه صدوق وبعض ذهب إلى أنه ثقة فمن ذهب إلى تضعيفه أو عد ممن ضعف عبد الله بن سلمة عمرو بن مرة ممن عد أنه ضعف عبد الله بن سلمة هو عمرو بن مرة الراوي عنه في هذا الحديث فقال حدثنا عبد الله بن سلمة وكنا نعرف منه وننكر ومعنى هذه العبارة يعني مراد حدثنا بأحاديث مستقيمة معروفة ومراد حدثنا بأحاديث منكرة ليست بمعروفة ننكرها ونفس هذه العبارة اطلقها على عبد الله بن سلمة أبو حاتم والنسائي وقال البخاري أيضا لا يتابع على حديثه عندما ترجم له في التاريخ الكبير قال لا يتابع على حديثه وقال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم فهؤلاء من ذهب إلى تضعيفه وأما من ذهب إلى تصديقه فمنهم ابن عدي فقال لا بأس به بعد أن ذكر في كتابه الكامل وكذلك أيضا ابن حبان بعد أن ذكره في اتفاق قال يخطئ وكذلك أيضا اختار هذا القول الحافظ الذهبي ومن ذهب إلى توثيقه يعقوب بن شيبة السدوسي والعبلي والراجح فيه هو أنه صدوق وحديثه القديم أصح والدليل على هذا أن هذا القول هو القول الوسط بين طرفين كذلك أيضا عندما تتأمل في جرح من جرح كعمرو بن مرة وأبو حاتم والنسائي لا تجد أن هذا يعني جرحا, لا تجد أن هذا تضعيفا له مطلقا, لا تجد أن هذا تضعيف مطلق لعبد الله بن سلمة, وإنما قال شعرك تنكر. ونحن نقول فما قال شعرك تنكر, فله حديث فيها نكارة, لكن غالب على حديثه الاستقامة. فهذه الحديث التي فيها نكارة هي التي أنزلت حديثا من درجة الثقة إلى درجة الصدوق. ومن الحديث التي أنكرت عليه هو حديث منكر ما رواه عن صفوان بن عسال أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام قال هي الأمر بترك الشرك نعم قال لا تشركوا ولا تقتلوا النفس ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تمشوا في ذريه إلى ذي سلطان ليقتله ولا تأتوا بذا ولا تقذفوا المحصنة ولا ترجوا ولا تفروا من الزعف ولا تعدوا في السبت. فهذا الحديث مما أنكر على عبد الله بن سلمة, وما في شك أنه منكر, فهذا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل من أن الآيات هي ما جاء في قول عز وجل في سورة الأعراف وقالوا مهما جاءتنا من آية تسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين فأرسلنا على الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه من جملة الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام. كذلك أيضا في نفس هذه السورة وفي غيرها في قول عز وجل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فهذه الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام وليس لا تشركوا لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه السلام بتسع آيات بينات وهي الدلالة القاطعة على صحة نبوته وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان إلى آخره. فما في شك أن هذا الحديث الذي رواه صفوان بن عسال حديث منكر باطل من مخالف لكتاب الله عز وجل. لذلك ضعف هذا الحديث الحافظ ابن كثير فقال هذا حديث مجهل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء. ثم قال ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. نعم فكما ذكرت أنك عندما تتأمل في أقوال من جرح تجد أنها ليست تضعيف مطلقا لعبد الله بن سلمة وإنما قال له بعض الحديث منكر. بالفعل نحن لا ننكر هذا, وهذا الذي أنزل حديثا من درجة الثقة إلى الصدوق. كذلك أيضا أن الظاهر كذلك أيضا أن يعني دل الاستقراء أو دل كلام الخطاب على أن الغالب لحديثه الاستقامة, يعني ليس هناك دلة تطبيقية وعملية تفيد تضعيف عبد الله بن سلمة. فكل الذين جرحوه جرحا مدمدا فوجد توفيق له, فهذا يقدم على هذا الجرح المدمن مع الأدلة التي ذكرناها سابقا. وفي قول البخاري ذلك أو على حديثه العقيلي فسر هذه العبارة وقال إن هذا في حديث واحد ثم ساق حديث صفوان بن عسال. بالفعل لم يتابع على هذا الحديث وما الجواب عن قول أبي أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم. فأبو أحمد الحاكم أولا أنه دائما يلخص كلام الحفاظ ثم يحكم على هذا الشخص, يعني في الغالب لا يحكم هو بنفسه على هذا الراوي المراد الحكم عليه وإنما ينقل كلام الحفاظ. إذن كلامه لا يخرج عن كلام من سبقه من الذين جرحوا هذا الرجل كالبخاري وغيره. فإذن يجاب عن كلام أهل الحاكم بما أجيب عن كلام الحفاظ السابقين. أراجع في هذا كما ذكرت أنه صدوق لا بأس به وبالذات في حديثه القديم, لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه فما أشار إلى ذلك شعبة بن الحجاج. وسوف يأتينا مزيد بيان عند ذكر أقوال العلماء في من صحح هذا الحديث. نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى هذا حديث, قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم الرجال من حجم رجال الإسناد, وكذلك أيضا أن المتن الأصل فيه الاستقامة ولا نعرف أن يعني في متنه شيء, فهذا الحديث حسن, هذا الحديث يعتبر حسن ومتنه مستقيم. وقبل نذكر من صحح هذا الحديث نذكر من خرج هذا الحديث, فأخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والحميدي وأحمد وابن منذر في كتاب الأوسط والبغوي في مسند علي بن الجعد والبغوي الحسين بن مسعود. البغوي طبعا ثلاثة لكن المشهور منهم اثنان أي أصحاب الكتب, البغوي عبد الله بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي, عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي صاحب مسند علي بن الجعد, والثاني صاحب شرح السنة الحسين بن مسعود المتوفى في عام 1650 والأول كفي في عام 1730. فكلاهما قد أخرج هذا الحديث والبيهقي والدارقطني والبزار. هذا فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بالكلام على تصحيحه وتضعيفه فمن صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, لأن هؤلاء الأول طبعا نص على تصحيحه كما هنا في كتابه, والثلاثة قد أخذوه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة. وكذلك أيضا ضعوا في شرح السنة عندما أخذ قال هذا حديث حسن صحيح, كذلك ابن السكن وعبد الحق الأشبيلي كما في تلخيص الحديث. فكل هؤلاء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. وقال الحافظ بن حجر أن هذا الحديث من قبيل الحسن, أن هذا الحديث من قبيل الحسن, فهؤلاء ذهبوا إلى تصحيحه. أما من ذهب إلى تضعيفه فذهب إلى تضعيف الإمام الشافعي فقال في سنن حرملة, في سنن حرملة كما في تلخيص الحديث, نعم عفوا, قال في كتاب الطهور أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه قد تغير, وإنما روى هذا الحديث بعد ما تدر. وقال الخطابي في معالم السنن كان أحمد وهم هذا الحديث ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال النووي في الخلاصة قال الترمذي الأكثرون وضعف هذا الحديث. قال الحافظ بن حجر متعقفا لقول الترمذي بأن غير الترمذي قد صحح هذا الحديث. وكما تقدم أن جمع من الحفاظ ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث, كذلك ممن ضعف هذا الحديث من المنذر, فكلهم أعلوه يعني من ضعف الحديث أعله بعبد الله بن سلمة. وبينا فيما سبق أن الراجح في عبد الله بن سلمة أنه صدوق, والصحيح في هذا هو أن هذا الحديث لا بأس بإسناده وأنه حديث حسن وأن متنه مستقيم. فالقول الراجح هو ثبوت هذا الحديث, هذا هو القول الراجح. نعم هذا ما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الحديث. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالناس ينقسمون إلى أربعة أقسام, الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام فيما يتعلق بقراءة القرآن ومسه, الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام فيما يتعلق بقراءة القرآن ومسه. القسم الأول طبعا من كان طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر, فهذا الشخص ما في شك أنه يقرأ في القرآن ويمس القرآن الكريم. والقسم الثاني من كان محدثا حدثا أصغر, من كان محدثا حدثا أصغر, فهذا الشخص يقرأ القرآن من حفظه ولا يمس المصحف. والدليل على هذا ما جاء في هذا الحديث في حديث علي فقال كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا, وفي رواية لا يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة, فالجنابة هي التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن. فهذا الحديث يفيد بأن الجنب لا يقرأ القرآن, هذا الحديث يفيد أن الجنب لا يقرأ القرآن. فمن كان محدثا حدثا أصغر إذا يقرأ القرآن, أما إذا كان محدثا حدثا أكبر فلا يجوز له قراءة الاستدلال بهذا الحديث. فقال إن هذا مجرد حكاية قول, حكاية فعل من علي رضي الله عنه. والذي قال هذا هو أبو المنذر، وكذلك أيضا ابن خزيمة والحافظ بن حجر. وطبعا هذا القول فيه نظر، لأن علي رضي الله عنه وهو العالم في أحوال رسوله صلى الله عليه وسلم والمطلع على أفعاله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان جنبا، فالجنابة تمنعه من قراءة القرآن. فلو كانت الجنابة لا تمنع من قراءة القرآن كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنابة لا تمنع من قراءة القرآن ولو مرة واحدة. فبما أنه لم يحفظ عنه أبدا أنه قرأ القرآن في حالة الجنابة، وعلي رضي الله عنه يقول أما الجنب فلا ولا آية، فهذا يفيد أن هذا الحديث دال على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأن من كان محدثا حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث إذا كان ثابتا يدل على تحريم قراءة القرآن لمن كان على جنابة، وكذلك أيضا قال مثله الخطابي. فأقول أن الاستدلال بهذا باطل، والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة صحيح، وهذا هو ظاهر اللفظ. القسم الثالث كما تقدم من كان على جنابة، فمن كان على جنابة لا يجوز له قراءة القرآن بحال مطلقا. وطبعا كما ذكرت الدليل على هذا هو هذا الحديث، وبهذا قال جمع من الصحابة، ممن قال بهذا قول عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب، كل هؤلاء قالوا بأن الجنب لا يقرأ القرآن، ولم يخالف أحد من الصحابة إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، فعلق البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ القرآن وهو على جنابة، ووصل هذا التعليق من المنذر بعدة أسانيد، فهذا ثابت عن ابن عباس. لكن الصحيح وما ذهب إليه كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود من أن الجنب لا يقرأ القرآن، والدليل هو هذا الحديث. والقسم الرابع هو فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت في حيض أو نفاس، فهذه المسألة وقع فيها خلاف، فبعض ذهب إلى أنها لا تقرأ القرآن مطلقا لمن كانت على حيض أو نفاس، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور كالإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام مالك. واستدلوا بهذا الحديث واستدل لهم بأحاديث أخرى ليست بصحيحة، منها ما تقدم لنا سابقا في حديث ابن عمر أن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن، وذكرنا سابقا أن هذا الحديث قد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على قطعيته وأنه حديث باطل وليس بصحيح. ومن استدل بهذا الحديث الأقرب والله أعلم أن يعني ليس له دليل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يمنع إلا الجنب فقط ولا يمنع الحائض والنفساء، فإذا نحن على الأصل، لأن الأصل في جميع الناس من يقرؤون القرآن إلا ما استثناه الشرع، ولم نجد دليلا صحيحا صريحا يستثني الحائض والنفساء من قراءة القرآن. وبهذا قال بعض أهل الحديث وأهل الظاهر كداود بن علي الظاهري وابن المنذر، وكذلك أيضا هو قول الإمام مالك، كذلك أيضا هو قول الطبري والبخاري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. نعم، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر كما تقدم لنا كثيرا هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو على القول الراجح أنه ثقة، بل لعله ثقة ثبت، لأننا قد تبعنا كثيرا من حديثه فوجدناه مستقيما، فهذا الشخص مخطئ من الحديث، وبالذات أكثر عنه أبو عيسى الترمذي، فالأقرب والله أعلم أنه ثقة ثبت، وإن كان الكلام الذي فيه من قبل الكفار لا يفيد هذا، فأبو حاتم قال عنه صدوق، وفيما أظن النسائي قال عنه أيضا لا بأس به، لكن دل حديثه على أنه ثقة ثبت بدليل كما ذكرت أن الغالب أن حديثه مستقيما، ولا أعرف له حديثا منكرا أو قد أخطأ فيه، فمر علي كثير من حديثه فوجدت حديثا مستقيما، وهو من طبق العاشرة وتوفي في عام 43، وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي أبو عبيد الله المكي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200 من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200، واستفه النسائي وكذلك أيضا مسلم بن قاسم، وذكر ابن حبان في الكتاب. قال حدثنا سفيان بن عيينة وابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، وسفيان من كبار الكفار ومن كبار علماء المسلمين، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 98 و100. وذكرنا سابقا أن حديث سفيان على قسمين، حديثه على قسمين، ما حدث به قديما أصح من حديثه المتأخر، لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حبه، وهذا شيء طبيعي في الإنسان، عندما تتقدم به السن يتغير حبه، وسفيان تغير حبه نوعا ما، لكن ما في شك أن حديثه في الدرجة العليا من الصحة، سواء كان القديم أو الحديث، لكن حديثه القديم أصح عن الزهري هو محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر، وهو من كبار الأئمة، وهو من سادات التابعين، وتوفي في عام 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وكثير من الأحاديث تدور عليه الأحاديث الصحيحة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو ابن حزن القرشي المخزومي أبو محمد، وهو طبعا من سادات التابعين، بل هو من أفضل التابعين، بل هو من أفضل التابعين، وليس هناك أحد أفضل منه من التابعين فيما نعلم إلا أويس القرني، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: خير التابعين رجل يسمى أويس، خير التابعين رجل يسمى أويس، فأويس أفضل التابعين، ولعل يأتي بعد الدرجة الثانية سعيد المسيب. وسعيد المسيب من الطبقة الثانية، وتوفي بعد 90، على خلاف بين أهل العلم هل توفي في عام 93 أو 94، وكما قال ابن المديني اتفقوا على أن مرسلات سعيد المسيب أصح المراسيل، مرسلاته أصح المراسيل، ونقل عن بعض الحفاظ أنه صحح مراسيل سعيد المسيب على الإطلاق، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح القول، بل الصواب أن الغالب على مراسيله الصحة وليس كلها، فهناك مراسيل له فيها نكارة وغرابة، ومن المراسيل التي فيها غرابة ونكارة ما أرسله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، هذا منكر، هذا منكر، وهناك له أيضا مراسيل فيها غرابة، لكن غالب على مراسيله الصحة. وذكرنا سابقا كلام أهل العلم في حكم الاحتجاج المرسل، وقلنا أن فيه أربعة أقوال، والقول الراجح من هذه الأربعة أنه لا يحتج بالموصل مطلقا إلا إذا لم يوجد في الباب دليلا غير هذا الموصل، فهنا يحتج به ويعمل به، وبشرط أن يكون هذا الموصل ممن وصف صاحبه بأنه في الغالب لا يوصل إلا عن ثقة، كسعيد وكالشعبي وعوى بن الزبير وإبراهيم النخعي وغيرهم ممن وصفوا بأنهم لا يوصلون إلا عن ثقة، فإذا ما وجدنا في الباب دليلا إلا هذا المرسل فهنا نعمل به، وهذا موافق للقاعدة عند أهل الحديث أن الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي أي الاجتهاد، والمقصود بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف عند عدم وجود ما يصح، وإن كان من الناحية العملية لم يجد مثالا سليما على هذه القاعدة، لكن من جهة النظر هذه القاعدة صحيحة، لكن من جهة العمل والتطبيق يعني ما وجد مثالا صحيحا. عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع عليه الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا عليه سلا بالماء أو دلوا بالماء، ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، طبعا نتكلم عن الحديث الذي بعده فإنه متصل به. قال سعيد، أي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي شيخ الترمذي، قال سفيان أي ابن عيينة وحدثني يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة ثبت فقيه مشهور وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين توفي بعد 40 و100 وقد أخرج له الجماعة عن أنس بن مالك نحو هذا. نعم طبعا هذان الحديثان قد نعم الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه وأصحاب السنن وغيره. وأما الحديث الثاني فقد اتفق الشيخان على تصحيحه على روايته وكذلك أيضا رواه أصحاب السنن. هذا ما يتعلق بتقييم هذا الحديث والكلام على إسناده. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فاختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة وهي إذا وقعت النجاسة على الأرض هل يجب أن يصب الماء على هذه النجاسة أو هل يكتفى بيبس هذه الأرض ويعتبر يبس هذه الأرض طهارة لها أو القول بالتفصيل. والتفصيل هو مذهب الحنفية أنه إذا كانت هذه الأرض صلبة لابد من حفر هذه الأرض والإتيان بتراب طاهر وإذا كانت لينة يكفي أن تصب عليها الماء. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الحديث. والصحيح كما رجحنا سابقا في الدرس الماضي أنه يكتفى بالأرض اليبس أن تيبس وتعتبر الشمس وريح مطهرة بهذه الأرض. وذكرنا الدليل على هذا وقلنا أنه ثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يوشكون شيئا من ذلك. فلو كان لابد من صب الماء على الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير هذه الأرض وبالذات أرض المسجد الذي يصلى عليها. فدل هذا الحديث على أن يكتفى بالأرض باليبس وتعتبر الشمس مطهرة لها. لذلك بوب أبو داود والبيهقي باب ما جاء في أن الأرض طهارتها يبسها أو كما قال أبو داود رحمه الله. وذكرنا سابقا أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في إزالة النجاسة. هل تعتبر إزالة النجاسة حسي أو شرعي؟ هل المعتبر في إزالة النجاسة الحس أو الشرع؟ فمن قال المعتبر في إزالة النجاسة الشرع دون الحس يقتصر على الماء في إزالة النجاسة، يقول لأن الشرع قد أمر بالماء ولم يأمر بغيره. فمن قال بأن المعتبر في إزالة النجاسة الشرع يقتصر على الماء وهذا هو مذهب الجمهور. ومن قال أن المعتبر في إزالة النجاسة هو الحس فيكتفى بذهاب هذه النجاسة حسا يعني في النظر. فإذا ذهبت النجاسة من جهة الحس فيقولون أن هذا يعتبر طهارة لهذا المكان أو لهذا الثوب مثلا. وكما ذكرت قال بالقول الأول الجمهور وقال بالقول الثاني الحنفية ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا أبو محمد بن الحسن. والأرجح والله أعلم هو القول الثاني أن إزالة النجاسة ليس بشرعي بل هو حسي بدليل هذا الحديث وبدليل كذلك أيضا ما ذكرنا في الحديث السابق حديث المرأة التي حديث سلمة وحديث المرأة من بني عبد الأشهل أنهما قد سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن دين المرأة إذا أصيب بالنجاسة عن دين المرأة إذا مرت على أرض نجسة ماذا تفعل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده وفي رواية قال ليس ما بعدها طيب قالت بلى قال إذن يطهره ما بعده. إذن اعتبر التراب مطهر للنجاسة التي أصابت ذيل المرأة. كذلك أيضا أن الخمر إذا تحللت تذهب نجاستها المعنوية الصحيح كما قلنا أن الخمر نجس نجاسة معنوية، فإذا تحللت إلى خل تذهب نجاستها المعنوية وتصبح طاهرة، لأن وصف الخمر بالنجاسة إذا كانت خمرا، أما إذا كانت خلا فما في شك أنها طيبة، والطيب ليس بنجس. فهذه الأدلة وغيرها تفيد بأن إزالة النجاسة حسي وليس بشرعي. وكذلك أيضا قال بعض أهل العلم أن أسباب الطهارة ثلاثة، إما إزالة وإما تغير، والمقصود بالإزالة أي إزالة هذه النجاسة بأي شيء، وإما تغير أي تغير هذا الشيء. فمثلا عندنا خمر تغيرت إلى خل، وعندنا ميتة تحللت إلى تراب. فقالوا أن أسباب الطهارة ثلاثة، إزالة وتغير أو مجموعهما، أو مجموع الإزالة والتغير. فالقول الراجح وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن النجاسة تذهب، أن النجاسة كل ما أزالها يعتبر مطهرا لها، وأنه لا يقتصر على الماء، وليس هناك دليلا بالاقتصار على الماء. فهذه الأدلة تفيد بأن هذه الأشياء وهي ليست من الماء قد أزالت النجاسة واعتبرت هذه طاهرة. وكذلك أيضا من الأدلة أنه يكتفى بالاستجمار بالحجارة، مع يعني حتى لو كان الماء موجودا طبعا، أنه إذا استجمر الشخص بالحجارة يعتبر هذا مطهر للمحل. فهذا أيضا دليل واضح وقوي على أن الحجارة تذهب بالنجاسة، وأنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عائشة وحديث أبي هريرة من إذا رأى أحدكم في خفيه نجاسة فليدلكهما بالتراب فهو طهور لهما. فكل هذه الأدلة تفيد بأن لا يقتصر في إزالة النجاسة هو الماء. وذكرت سابقا أن شيخ الإسلام ذكر أن الأجسام الثقيلة كالسيف والسكين مثلا، وكذلك المرآة يقول يكتفى بمسحها، يقول إذا تنجست هذه الأجسام الثقيلة يكتفى بمسحها. كذلك أيضا ذكر أن إذا أصابت النجاسة الورق مثلا، أو إذا أصابت النجاسة الثياب التي مصنوعة من حرير، يقول يكتفى بمسحها، كذلك أيضا قال أن ثوب الغسال، كذلك أيضا قال أن حبل الغسال الذي يضع عليه الثياب يقول يعتبر الشمس والهواء مطهرة لهذا الحبل، وقال أن الإمام أحمد قد نص على هذا في رواية، وقال أن إزالة النجاسة بكل مزيل هو مذهب أو هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. فأراجح في هذه المسألة كما ذكرت سابقا، والله أعلم، أن كل ما يعتبر مزيل للنجاسة يعتبر هذا تطهيرا لهذا المحل الذي وقعت عليه النجاسة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. كيف يجاب عن هذا الحديث؟ يجاب عن هذا الحديث بحديث ابن عمر، وكما ذكرنا سابقا أن أمر الرسول بشيء لا يفيد أنه هو المراد، وإنما يفيد ماذا؟ أنه مراد، وليس هو المراد، كل المراد. أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء لا يفيد أنه هو المراد، وإنما يفيد أنه مراد فقط. فإذا لا يمنع من أن غيره مراد غير الله. ولذلك في حديث ابن عمر اكتفي بيبس الأرض. وفي مسألة ما ذكرتها أثناء الدرس، وهي ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج التراب الذي أصيب بالنجاسة، أمر بحفر الأرض ورفع هذا التراب. فهناك حديث جاءت بهذا، فمن هذه الأحاديث حديث ابن مسعود الذي رواه الطحاوي والدارقطني، وهذا الحديث ضعيف ليس بصحيح، وضعفه الحافظ بن حجر وعلم بسمعان بن مالك وكذلك أيضا جاء من حديث أنس، ورجال حديث أنس ثقات، لكن هذه الزيادة في حديث أنس باطلة وليست بصحيحة، لأن حديث أنس في الصحيحين وليس فيه الأمر بحفر هذه الأرض وإزالة هذا التراب الذي أصيب بالبول. وأخطأ عبد الجبار بن العلم. عبد الجبار بن العلم من أصحاب ابن عيينة روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، لأنه قد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بإزالة التراب، والحفاظ من أصحاب ابن عيينة ما ذكروا هذه الزيادة، فهذه الزيادة كانت منكرة وليست صحيحة، وجزم الدارقطني بتضعيفها وما في شك أنها منكرة. كذلك أيضا جاء في موسل وعبد الله بن معقل بن المقرن الذي رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن عمير عنه، والجواب عن هذا الحديث بما أجاب به أبو داود فقال أن هذا الحديث موسل، وعبد الله بن مقرن عبد الله بن معقل بن المقرن لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا جاء في موسل طاووس الذي رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس، وفيه أيضا الأمر بإزالة تراب هذه الأرض، فهذا أيضا موسل وليس بصحيح. وقد يقول قائل أن مجموع هذه الحديث يفيد ثبوت هذا الشيء، فالجواب عن هذا أن هذه الحديث لولا لم يوجد ما يعارضها لقلنا بثبوتها بمجموع طرقها، لكن وجد ما يعارضها وهو ما جاء في حديث أبي هريرة وليس فيه الأمر بإزالة تراب الأرض، وما جاء في حديث أنس وكلاهما في البخاري وفي مسلم، أو حديث أبي هريرة في البخاري وفي السنن وحديث أنس في الصحيحين، وليس فيها ذكر شيء من الأمر بإزالة تراب هذه الأرض، فما في شك أن هذا الحديث لا تصح بل هي منكرة، إن خالفت الصحيح، وما خالف الصحيح فهو شاذ منكر. نعم، هذا هو الله، صلى الله عليه وسلم.